بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم آمين. ما زلنا مع تعليق أو شرح مقرر الفصل السادس في دور القرآن الكريم، وهو أعني اليوم بعنوان إلزم غرزهم، أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحتاج أولا أن نعرف الصحابي، وذلك أنه دخلت شبهات على كثير من الناس من هذا الباب، وهو عدم تعريف الصحابي. فإذا عرفنا الصحابي زالت كثير من الشبهات، ولا أقول كل الشبهات، ولكن زالت كثير من الشبهات، لأن البعض يلبس على الصحابة بأنه يدخل المرتدين أو المنافقين أو المشركين أو من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يدخلهم في مفهوم الصحابة، وهذا الكلام باطل ولا شك. فعندما نعرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تزول هذه الإشكالات. فالصحابي من حيث اللغة قال: استصحب الرجل، أي دعاه إلى الصحبة ولازمه، وكل شيء لازم شيئا فقد استصحبه. هذا من حيث اللغة. أما يعني اختاره الحافظ بن كثير وأيده الحافظ بن حجر، واستمر القول على هذا التعريف، وهو أن الصحابية هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. تعريف إن شاء الله تبارك وتعالى أنه جامع مانع، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقالوا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من عاصره ولم يلقه. هناك أناس عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا في بلاد أخرى لم يتهيأ لهم اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا عاصروه، مثل أويس القرني لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه لقيه عمر رضي الله عنه، حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عنه وقال هو من أبر الناس بأمه، فقال من لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له، وذلك لكمال بره بأمه رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل كان يعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يتشرف بلقياه. وكما جاء كذلك عن أبي مسلم الخولاني، ذكروا أنه يعني دخل المدينة ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا دفنه البارحة صلوات ربي وسلامه عليه بأبيه وأمي. فمثل أويس ومثل الخولاني لا يقال عنهم صحابة، يقال مخضرمون، لكن لا يقال صحابة. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا من لقي النبي ولم يقولوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هناك من الصحابة من هو أعمى كفيف لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا من لقيه النبي صلوات ربي وسلامه عليه. بعضهم كان يعرف يقول من رأى النبي أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من لقيه أوضح، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال مؤمنا به، أي حالة كونه مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليخرج الكفار كأبي جهل وأبي لهب والوليد بن المغيرة شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وغير هؤلاء، هؤلاء لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يؤمنوا، كانوا كفارا، فهل لا يقال لهم صحابة؟ الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. ويخرج كذلك المنافقون، المنافقون رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكونوا مؤمنين به، فلا يعدون من الصحابة. ولذلك كثير من الآيات التي تطعن في المنافقين، البعض يقول هنا طعن في الصحابة، الله طعن في الصحابة، لا ما طعن في الصحابة، طعن في المنافقين، والمنافقين ليسوا صحابة. صحيح عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أظهر هؤلاء المنافقون إسلامهم كذبا وزورا، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فينزل بعض الموتورين الآيات الواردة في المنافقين في الصحابة رضي الله عنهم، ويقول انظروا كيف يطعن الله جل وعلا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هؤلاء ليسوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هؤلاء منافقون. إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به قالوا ومات على ذلك، ليخرج المرتدون، لأن المرتدين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به، أي حالة كونهم مؤمنين به، ولكنهم ارتدوا على أدبارهم، لم يستمروا على هذا الإيمان، فهؤلاء لا يكونون من الصحابة لأنهم ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى. فهذا التعريف هو المختار: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طيب، كيف تعرف الصحبة؟ كيف يعرف أن هذا فلان صحابي أو ليس بصحابي؟ قال أهل العلم بأربعة أمور، أو يعني بواحد من أربعة أمور، بأمر من أربعة أمور. الأول، الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الرؤية أو السماع مع ثبوت المعاصرة، أن يكون يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معاصر له، فهذا صحابي لأنه روى عنه سواء سماعا أو رؤية، فهذا صحابي بشرط أن يكون معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك كذابون دجالون، يعني كان خرج رجل يقال له أبو الدنيا، هذا الرجل في القرن السابع الهجري ويقول جئت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذاب، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 600 سنة ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا كذاب لأنه لم يعاصره. فإذا تعرف الصحبة بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء سماعا أو رؤية، وتثبت معاصرته للنبي صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الثاني الذي تعرف به الصحبة إخبار أحد التابعين الثقات المعروفين كالشعبي مثلا، أو عروة بن الزبير، أو محمد بن سيرين، أو سعيد المسيب، أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن أبي ليلى، كثرهم، أن يقول أحد التابعين هؤلاء الكبار الثقات، يقول إن فلانا صحابي، يذكر شخصا ويقول فلان صحابي، إذا كان هذا التابعي معروفا ثقة وأخبر عن شخص أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل قوله التابعي وتثبت الصحبة. الأمر الثالث الشهرة، اشتهار هذا الرجل بأنه صحابي كالخلفاء الأربعة بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة، ما يحتاج هذا أحد أن يقول هؤلاء من الصحابة، شهرتهم تغني، زيد بن ثابت بن عباس، الحسن مثلا، معاذ بن جبل، كل هؤلاء يعني صحابة مشهورون، خديجة، عائشة، فاطمة، أسماء بنت عميس، كل هؤلاء صحابة مشهورون، شهرتهم تغني عن أن يشير أحد أو يخبر أحد أنهم من الصحابة. الأمر الرابع أن يخبر عن نفسه، أن يقول عن نفسه إنه صحابي، يخبر عن نفسه يقول أنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يشترط لذلك شرطان. الشرط الأول أن تثبت عدالته أولا، أن لا يعرف بكذب، أن يثبت أنه عدل ليس بفاسق ولا بكذاب، حتى لا يتجرأ ويقول شيئا ليس بحق. الشرط أن تثبت عدالته، أن تثبت معاصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون عاش الزمن الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نقول هذا؟ لأنه كما لا يخفى عليكم جميعا حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قريب من 120,000 نفس، 120,000. فهؤلاء منهم المشهورون من الصحابة، منهم من رآهم التابعون، منهم من أخبر عن نفسه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وغير هؤلاء الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة من الوفود التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في السنة التاسعة من الهجرة. فهؤلاء يخبرون عن أنفسهم أنهم صحابة. ونحن عندما نتكلم عن الصحابة الآن، يعني أهمية ذلك في الرواية، عندما يروون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يخفى عليكن أيضا أن رواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة حتى لو جهل الصحابي، إن حتى لو قال التابعي حدثني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حدث أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم روى حديثا، فهنا لا نحتاج أن نبحث في عدالته لأنه صحابي، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن عدالة الصحابة. هؤلاء الصحابة اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكون الله اختارهم سبحانه وتعالى لم يختارهم عبثا جل وعلا، كما جاء في حديث ابن مسعود أو أثر ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فلم يجد أطهر ولا أنقى من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لنبوته، ثم نظر في قلوب العباد فلم يرى أطهر ولا أنقى من قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. هؤلاء الصحابة لهم فضل ومكانة في الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى في وصف هؤلاء الصحابة، يقول في كلام موجه لهم ولنا، ولكنهم هم مقدمون في هذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة، فلا شك أن الصحابة هم على رأس هذه الأمة. فإذا كانت هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، فسادتها أوائلها وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قول الله تبارك وتعالى في وصفها للصحابة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هنا الله جل وعلا زكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زكى باطنهم وزكى ظاهرهم، فقال سبحانه وتعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذه يعني تشمل الظاهر والباطن، أشداء في تعاملهم مع الكفار، وأشداء في بغضهم للكفار، ورحماء بينهم في تعاملهم مع المؤمنين في محبتهم ورحمتهم للمؤمنين، فشملت الظاهرة والباطن. ثم قال سبحانه وتعالى: تراهم ركعا سجدا، هذا أيضا تزكية لظاهرهم أنهم كثير الركوع كثير السجود. تراهم ركعا سجدا، أي تراهم مكثرين من الركوع مكثرين من السجود، أي في عبادتهم لله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ركعا سجدا. ثم قال ماذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه، والابتغاء عمل قلبي، فزكى الله باطنهم، قال: هؤلاء عندما يركعون عندما يسجدون يريدون ما عند الله، يبتغون فضلا من الله. بينما لما تكلم الله عن المنافقين قال الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وكذا لما ذكر صلاة المنافقين قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك. فهنا الله تبارك وتعالى لما ذكر صلاة المنافقين قال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، بينما لما ذكر صلاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ففرق الله تبارك وتعالى بين من يصلي يريد وجه الله وبين من يصلي يريد النفاق وخداع المسلمين. ثم قال سبحانه وتعالى ذلك مثلهم في التوراة، ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا ثناء من الله تبارك وتعالى وإخبار أن هؤلاء الصحابة في جنات النعيم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كذلك فيما زكاهم الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي، وعندما نقول رضي فإن الله تبارك وتعالى كما لا يخفى عليكن جميعا أن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، وهذا تكلمنا عليه عندما تحدثنا عن موضوع القضاء والقدر، وقلنا إن من أركان الإيمان بالقضاء والقدر العلم أو الإيمان بعلم الله الشامل سبحانه وتعالى أنه لا يغيب عن علمه شيء. فالله سبحانه وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، ولو كان الله تبارك يعلم أن هؤلاء سيرتدون أو أن هؤلاء فيهم منافقون أو أن هؤلاء ضعيفوا الإيمان أو غير ذلك من الأمور ما يرضى عنهم سبحانه وتعالى. فكون أن الله تعالى يرضى عنهم دليل على أنهم ثقات مقبولون عند الله تبارك وتعالى. وذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يعلن الله رضاه إلا عمن يعلم أنه يموت على مقتضى الرضا، يعني يموت والله راضي وإلا ما يعلن الله رضاه عنه سبحانه وتعالى وهو يعلم أنه سيرتد أو سينحرف أو غير ذلك من الأمور. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه البيعة تسمى بيعة الرضوان، وكان عدد الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400 أو 1500 كما في حديث جابر رضي الله عنه. فهؤلاء 1400 أو 1500 أو بينهما كلهم أعلن الله تبارك وتعالى رضاه عنهم، ولذا قال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال فعلم ما في قلوبهم. الله يتكلم سبحانه وتعالى عن غيبيات، يتكلم عن أعمال القلوب. قال فعلم ما في قلوبهم أي من الإيمان والتقوى والصدق واليقين والمحبة والولاء وغير ذلك من أعمال القلوب. قال فعلم ما في قلوبهم فجاءت النتيجة فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لكن لو كان الله تبارك وتعالى ما في قلوبهم من النفاق والغش والغدر والكفر والبغض للدين هل يقول أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، أو يقول فلعنهم وأعمى أبصارهم كما قال المنافقين إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله، قال والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لأنه يعلم ما في قلوبهم سبحانه وتعالى، مع أن الذي أظهره المنافقون كالذي أظهره الصحابة. هنا كذب المنافقين وهنا مدح الصحابة رضي الله عنهم. قال فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن هذه البيعة، بيعة الرضوان التي قال الله فيها سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، انتهى الأمر، انتهى الأمر، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وكل الصحابة هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم عدول ثقات، تجب محبتهم بشهادة الله لهم سبحانه وتعالى أنه رضي عنهم جل وعلا. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم أحد ممن كان معه إلا صاحب الجمل الأحمر، وكان رجل من المنافقين، قيل له: إن النبي يبايع الناس، تعال فبايع، فقال: إني فقدت جملي وهو أهم عندي من المبايعة. هذا الرجل كان من المنافقين، وهو الذي لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، مختلف في اسمه، قيل الجد بن قيس وقيل غير ذلك. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، فهذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار عن صدق هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وقال ربنا تبارك وتعالى في حث الصحابة على النفقة والبذل، قال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، ثم قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذن هنا فاضل ربنا تبارك وتعالى بين الذين آمنوا وأنفقوا قبل الفتح والذين آمنوا وأنفقوا بعد الفتح. والمشهور أن الفتح هو الحديبية، وقيل الفتح فتح مكة، ولكن الأقرب أنه الحديبية، لأن الله تبارك وتعالى في الحديبية أنزل سورة الفتح كاملة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. على كل حال، هذه الآية فرقت بين الذين أنفقوا من قبل الفتح والذين أنفقوا من بعد الفتح. لكن بما ختم الله هذه الآية؟ ختمه الله تبارك وتعالى بقوله: وكلا وعد الله الحسنى، أي الذين أنفقوا وآمنوا قبل الفتح والذين آمنوا وأنفقوا بعد الفتح، كلا، كل هؤلاء على تفاضلهم وعد الله الحسنى. والحسنى هي الجنة، كما قال النبي أو كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي النار لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إذن هذا وعد من الله تبارك وتعالى. أما والآيات في هذا كثيرة حقيقة، لكن الوقت لا يسع لذكر أكثر الآيات في هذا، ولكن اللبيب تغنيه الإشارة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي، هذا حكم. حكم الثاني: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. تصوري جبل أحد كم حجمه، لو مثل أحد ذهب أنفق في سبيل الله في زماننا هذا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف المد. أتدرين ما هو المد؟ هذا هو المد. يقول: المد ما يملأ الكفين، المد ما يملأ الكفين، يعني لو أنفقنا مثل أحد ذهبا ما بلغ ذلك ما أنفقه أحدهم بما يملأ الكفين، مد أحدهم. ثم لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بالمد، قال: ولا نصيفه، ولا حتى نصيف المد، نصف المد، وهما يملأ كفا واحدة من إنسان يعني معتدل، ليس بالكبير وليس بالصغير، إنسان طبيعي، ليست يده كبيرة وليست يده صغيرة. هكذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة، أي يدعوه الله تبارك وتعالى، فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول الله له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. ثم يسأل قوم نوح فيقال لأمة نوح: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. انظروا إلى جحد الكفار. مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم ويقولون: ما جاءنا من نذير. ينكرون ويجحدون دعوته صلوات ربي وسلامه عليه. والله أعلم جل وعلا بهذا كله، لكن يبين لنا الله تبارك وتعالى كيف يكون رد قوم نوح يوم القيامة. فيقول الله جل وعلا لنوح عليه السلام: من يشهد لك أنك بلغت؟ قومك ينكرون، من يشهد لك أنك بلغت؟ فماذا قال نوح عليه الصلاة والسلام؟ قال: محمد وأمته. الله أكبر، الله أكبر. هذا فضل عام للأمة وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: محمد وأمته. ترك إبراهيم وأمته، ترك موسى وأمته، ترك عيسى وأمته، ترك إدريس وأمته، ترك صالحا وأمته، ترك هودا وأمته، ترك سليمان، داود، زكريا، يحيى، أيوب، ترك جميع الأنبياء الذين هم بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وانتقل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أمته. قال: محمد وأمته يشهدون لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشهدون، أي يشهد النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد أمته. قال: فيشهدون لنوح. وهذا فضل لهذه الأمة، وهذا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وكذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. متفق عليه. خير الناس قرني، وبالإجماع أن قرنه هم الصحابة رضي الله عنهم. وهنا يقول: خير الناس قرني، وهذا تفضيل من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وكذا جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فهذه بعض النصوص الواردة في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان مكانتهم. أما هؤلاء الصحابة فهم أظهروا وبينوا حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ترجموه ترجمة عملية، بهذا نالوا هذه المنزلة، كما قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هؤلاء الصحابة الذين كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم رضي الله عنهم أجمعين، ترجموا محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ترجمة عملية، لا مجرد دعاوى فارغة، وإنما ترجموا ذلك ترجمة عملية، حيث بذلوا أرواحهم وأموالهم رخيصة في سبيل الله، وطاعة وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سعد بن معاذ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه أموالنا بين يديك، خذ منها ما شئت ودع منها ما شئت، وما أخذته منها كان أحب إلينا مما تركته، لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا أحد، إنا والله لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، فامض بنا يا رسول الله حيث أمرك الله. كلام يثلج الصدر، كلام كما نقول في لغتنا العامية تضعه على الجرح فيبرأ، كلام جميل يقوله سعد بن معاذ سيد الأوس للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيل له: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. هذا يقوله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: أحب إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. ولما دخل عروة بن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ثم رجع إلى كفار مكة وأخبرهم عن ما رآه من تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن مسعود: والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، ما رأيت. يقول حتى الملوك هذا النجاشي وكسرى وقيصر أنا دخلت عليهم لأنه سيد قومه، هو الذي يعني قال فيه الكفار: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فيقول: دخلت ما رأيت أحدا يعظمه قومه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي عنهم. وهذا أخرجه البخاري في صحيح. وللنساء نصيب، هذه امرأة من بني دينار في غزوة أحد أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فلما رجع الجيش استقبلتهم هذه المرأة، فقدر الله أنه في هذه المعركة قتل زوجها وأخوها وأبوها، فأول ما استقبلها الناس واستقبلتهم سألت مباشرة: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: مات أبوك وأخوك وزوجك وعظم الله أجرك. قالت: ما فعل رسول الله؟ يعني كأنها تقول: دعوا أبي جانبا، دعوا أخي جانبا، دعوا زوجي جانبا، أخبروني ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أروني حتى أنظر إليه، أريد أن أراه. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جل، يعني سهلة. هكذا كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم بهذه المنزلة، فالواجب علينا نحن أن نكن الحب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى عندما وصف مستحقي الفيء والغنيمة، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال في الآية التي بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. فالأولى أراد بها المهاجرين والثانية أراد بها الأنصار، ثم قال ماذا؟ قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الذين جاءوا من بعدهم هم التابعون وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين ومن بعدهم ونحن ومن يأتي بعدنا، كلنا ندخل في من جاء بعدهم. والذين جاءوا من بعدهم ماذا علينا أن نقول يا رب؟ قال يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، المهاجرون والأنصار، للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. نحن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ثم ماذا؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا. والغل هو الحقد والكراهية، وعندما نسأل الله تبارك وتعالى أو يسأل المسلمون الله تبارك وتعالى لا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا وهم الصحابة رضي الله عنهم، ما الذي يأتي بدل الغل ضد الغل؟ ماذا؟ المحبة. فنقول واجعل في قلوبنا حبا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وجاء في وجوب محبتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنصار، قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، متفق عليه. وإذا كان المهاجرون كما سيأتي خيرا من الأنصار فوضحت المسألة، فكذلك حب المهاجرين آية الإيمان وبغض المهاجرين آية النفاق. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه كما حدث بذلك علي رضي الله عنه، قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، أخرج الإمام مسلم في صحيحه. فهذا في محبة علي رضي الله عنه. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. قال أبو هريرة فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فهذه أمثلة عن حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي لهم صلوات ربي وسلامه عليه. نتكلم الآن عن عدالة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ومفهوم العدالة. أولا بالنسبة للعدالة من العدل، والعدل ضد الجور، فلان جائر ضده فلان عادل. قال سبحانه وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وتعديل الشيء تقويمه. ويقول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم الوسط العدل، أي جعلناكم أمة عدولا. فالعدل والوسط بمعنى واحد. أما العدالة اصطلاحا فهي كما قيل ملكة تحمل صاحبها على ملازمة أمرين: التقوى والمروءة. هذه العدالة، تقوى ومروءة. أما التقوى فهي امتثال الواجبات المأمورات واجتناب المنهيات، هذه هي التقوى، أن نفعل ما أمرنا به وأن نبتعد عما نهينا عنه ظاهرا وباطنا، فيما نظهر فيما نبطن، هذه هي التقوى. أما المروءة فهي آداب نفسية يقولون تحمل صاحبها على التحلي بالفضائل والتخلي والبعد عن الرذائل، وهذا يرجع إلى عرف الناس فيما يخرم المروءة وما لا يخرم المروءة. أما دلالة القرآن الكريم على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا هذه الآية: الوسط العدل. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وأما السنة ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم الحديث. وهذا دليل على عدالتهم لأنهم خير الناس. وقد أجمعت الأمة على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الصلاح: للصحابة بأسرهم خصيصة، وهو أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. وقال ابن حجر العسقلاني: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. وقال الخطيب البغدادي على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه، يعني الأدلة على عدالة الصحابة وفضلهم، قال لأوجبت الحال. هذا كلام جميل جدا من الخطيب البغدادي، قال لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبدا الآبدين. ثم قال: هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. هذا بالنسبة لعدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ضابط مهم يجب أن ننتبه له، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. فالصحابة بشر يخطئون ويصيبون، ولكن هذه الأخطاء التي وقعت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي مغمورة في بحور حسناتهم، كنقطة في بحر أو حبة رمل في جبل. وليس المقصود من العدل عندما نقول عدول أن يكون الإنسان العدل بريئا من كل ذنب، ما قال به أحد، وإنما المراد أن يكون الغالب عليه التدين والتحري في فعل الطاعات. وإذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو كان العدل من لا ذنب له لم نجد عدلا، لا يوجد أحد ما لا ذنب، كل ابن آدم خطأ. ولو كان كل مذنب عدلا لم نجد مجروحا، ولكن العدل من اجتنب الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساويه، كما يقال حسمها الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك وعرفنا منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلنعلم أيضا أن الصحابة ليسوا على درجة واحدة، كما أخبر الله تبارك وتعالى الأنبياء أنهم ليسوا على درجة واحدة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. كذلك الصحابة رضي الله عنهم بينهم تفاضل، فالله سبحانه وتعالى كما مر بنا قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله ما تعملون خبير. وقال سبحانه وتعالى لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء أبدا. فالقصد إذن أن الله تعالى فرق بينهم، فدل على أن الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أفضل من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. وقال سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة يضاعف بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ففرق بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين من اتقى منهن ومن لم تتقي، وبين أنهن إذا اتقين الله قال لستن كأحد من النساء، أنتن مختلفات، أنتن غير، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فالله تبارك وتعالى إذن مايز بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومايز أيضا بين صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال قال أهل العلم إن المهاجرين أفضل من الأنصار بشكل عام، وليس كل مهاجر أفضل من كل أنصاري، ولكن بشكل عام المهاجرون أفضل من الأنصار، وأهل بدر مقدمون على من لم يحضر بدرا، وأهل بيعة الرضوان مقدمون على من لم يحضر بيعة الرضوان، فيقسمونهم هذا التقسيم. ويرون أن الخلفاء الأربعة مقدمون على غيرهم، ثم يأتي بقية العشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ذكرهم النبي في حديث واحد مبشرا إياهم بالجنة صلوات ربي وسلامه عليه. فهؤلاء أفضل الصحابة على الإطلاق، العشرة المبشرون بالجنة هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، سعد ابن أبي وقاص اللي هو سعد بن مالك، عبد الرحمن بن عوف، الزبير ابن العوام، طلحة ابن عبيد الله، سعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل، أبو عبيد عامر ابن الجراح. هؤلاء أفضل الصحابة على الإطلاق، أفضلهم أبو بكر الصديق، ثم بعده عمر ابن الخطاب، ثم يأتي بعده عثمان ابن عفان، ثم يأتي بعده علي بن أبي طالب، ثم بقية العشرة الستة الذي ذكرناهم الآن. ودليل فضل هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، أخرجه الإمام أحمد. قال أهل العلم وترتيبهم بالفضل كترتيبهم بالخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وعند الطبراني زيادة قال الحافظ بن حجر رجالها ثقات ورسول الله يسمع، أي ولا ينكر ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بمحمد بن الحنفية قال: قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين، أخرجه البخاري في صحيح. وجاء في فضل الأنصار قول الله تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذه الآيات أو هذه الآية في الأنصار، في الأوس والخزرج وغيرهم من الأنصار الذين نصروا الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار. الله أكبر، هذا الحديث متفق عليه. الأنصار شعار، الناس دثار. الآن جسم الإنسان أيهما أقرب إليه؟ دثاره وهو الغطاء الذي يتغطى به، أم شعر جسمه الملاصق له؟ يقول: الأنصار شعار، جزء مني، بينما غير الأنصار دثار خارجون عني. هكذا يمدح النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار. وكما أن الصحابة الرجال متفاضلون، كذلك الصحابيات كذلك متفاضلات. وقال أهل العلم إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة هن أفضل الصحابيات، وأن فاطمة وخديجة وعائشة أفضلهن على الإطلاق، والخلاف أي الثلاث أفضل. يعني هذا الخلاف الذي وقع بين أهل العلم، من أفضل، خديجة أو فاطمة أو عائشة؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف، وإلا هم متفقون على أن فاطمة وعائشة وخديجة أفضل الصحابيات، أفضل النساء على الإطلاق، خديجة وعائشة وفاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهن. وقدمت فاطمة رضي الله عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أو قال لها: سيدة نساء هذه الأمة، أخرجه الإمام البخاري في صحيح. وقدمت خديجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة، متفق عليه. وقال عن عائشة رضي الله عنها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وأما تفضيل عموم أمهات المؤمنين ففي قول الله تبارك وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. قال أهل العلم: كونه لم يبدله دل هذا على أنه لا يوجد من هي خير منهن رضي الله تبارك وتعالى عنهن وأرضاهن. فهؤلاء النساء إذن أفضلهن عائشة وخديجة وفاطمة رضي الله عنهن، واختلف أي هذه الثلاث أفضل ولا يضر ذلك. إذا عرفنا مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله لهم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرتهم لدين الله تبارك وتعالى وغير ذلك، فما حكم من يقدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى: إنما هؤلاء، يعني الذين قدحوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك. ما يجرؤ واحد يدعي الإسلام ويقدح في النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. هذا استنباط الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وقال أبو زرعة الرازي إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن عندنا حق والسنة عندنا حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. يعني أبو زرع الرازي رحمه الله تعالى يقول هؤلاء لا يريدون الصحابة، الذين يطعنون في الصحابة لا يريدونهم، ولكن يريدون الخير الذي نقله الصحابة، يريدون القرآن، يريدون السنة، لأنهم إذا طعنوا في نقلة القرآن بطل القرآن، إذا طعنوا في نقلة السنة بطلت السنة. إذا كان ناقل القرآن غير ثقة فكيف نقبله؟ إذا كان ناقل السنة غير ثقة فكيف نقبلها؟ فتنبه أبو زرعة رحمه الله تبارك وتعالى هذا الأمر. ويقول الإمام الطحاوي رحمه الله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. والأصل الإمساك عما شجر بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال عروة بن الزبير قالت عائشة لي، عائشة تكون خالته، قالت يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وبهذا نكون قد أتممنا الكلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآن نفتح الباب للنقاش أو الأسئلة. فتفضلنا، بارك الله فيكم. السائلة: ما المقصود بأتى أصحاب ما يوعدون؟ أي الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من في معركة الجمل أو في صفين أو الأحداث التي وقعت في زمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم. تقول نستقبل أسئلة. لا خلاص، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي الحديث. ما حكم قراءة البقرة كل يوم ابتغاء للأجر والبركة والشفاء والخير الذي فيها مع مراعاة عدم التخصيص وقت أو عدد معين في قراءتها؟ هذا يعني على كل حال القرآن كله خير، والبقرة يعني سنام القرآن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك أن الأفضل ختمة، أن تكون للإنسان ختمة. إذا قال ابن عباس من لم يختم القرآن في شهر فقد هجره، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن في كل شهر مرة، فالتي تقرأ البقرة في كل يوم عادة لا تختم القرآن في الشهر، فالأفضل ختم القرآن، مروع القرآن كله خلال الشهر. والبقرة لا شك أنها سنام القرآن. تقول ما معنى إلزم غرزهم؟ يعني إلزم طريقتهم، كما قال أبو بكر لعمر إنه رسول الله وإنه لا يعصي الله فالزم غرزه، يعني اسلك طريقه. مراجع في ذكر عدالة الصحابة، في كتاب اسمه عدالة الصحابة، نسيت أن من مؤلفه، وفي در الصحابة، در السحابة في فضل الصحابة للشوكاني، مقدمته جميلة جدا. وفي كتاب الشريعة للآجري فيه كلام طيب جدا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: ما واجبنا نحن صحابة رسول الله، تريد نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحبهم ونجلهم وندفع عنهم ولا نذكرهم إلا بخير ونعتذر لهم مما وقع منهم من أمور العلم عند الله تبارك وتعالى. ما المقصود أصحاب ما يوعدون؟ ذكرنا هذا. ما حكم سب نساء النبي؟ هل هو كفر أو معصية فقط؟ حسب. إذا كان سب العرضي إذا كان سب العرضي فهذا كفر. إذا سب إنسان عرض أمهات المؤمنين هذا كافر، لأنه طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا، سواء تسب عائشة رضي الله عنها أو خديجة أو صفية أو جويرية أو أم حبيبة أو أم سلمة، أي واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سب للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون كفرا. أما إذا سبهن بغير العرض، كان يقول عن واحدة إنها مثلا بخيلة، إنها كاذبة، إنها مثلا تغتاب، أي يعني غير العرض، فهذا يعني فسق وفجور ويؤدب من فعل هذا. حكم قول: أنا ممتن لكوب القهوة، صنع يومي، من خلق فيك هذا الإبداع؟ هل يعتبر من الشرك؟ لا، ليس من الشرك، لكن كلام فاضي. هل الأخلاق السيئة تخرج صاحبها من دائرة أهل السنة والجماعة؟ نعم، أهل السنة والجماعة يدعون إلى مكارم الأخلاق وإلى ترك السفاسف فيها. في ناس يستشفون بالقرآن بطريقة غريبة، مثل يضعون يدهم على الورم ويقولون: يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. غير صحيح هذا الكلام، وإن الإنسان يضع نفس يده على مكان الألم ويدعو الله تبارك وتعالى. ذكروا لنا مراجع في ذكر ترجمة الصحابة، من أفضلها حقيقة سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. هل يعتبر الجن الذين قابلوا رسول الله وأسلموا من الصحابة؟ نعم، يقول بعضهم إنهم من الصحابة الجن، لكن لا يعرفون طبعا ولا يترتب على هذا الشيء.